إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، ذكرنا في خطبة سابقة في سياق حديثنا عن تاريخ الإسلام في الأندلس أن دولة المرابطين العظيمة دوت في أركانها كارثة مزلزلة بعد أن ظهرت شواهد انكسارها من الانغماس في فتنة الدنيا وكثرة المال وغياب الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام وتلوث قطاعات من المجتمعات المرابطية بالفواحش والمعاصي والذنوب وجمود العلماء في الجملة وانعزالهم عن المجتمع. فكان لا بد من تحقق سنة الله سبحانه في تغيير من غير واستبدال من بدل، وهو ما حدث بالفعل. فقد ذوت رياح دولة المرابطين وغربت شمسها، وقام على أثرها دولة الموحدين على يد محمد بن تومرت. وقد كنا ذكرنا لكم أيها الإخوة أنه كان دعيا على خلاف طريقة أهل السنة في العلم والدعوة والجهاد، حيث تجرأ على الله ورسوله فحرف الأحاديث الصحيحة وأفسد دلالاتها ولوى أعناقها ليضل الناس فيلتفوا حوله ويتبعوه. وقد راجت تلك الأباطيل على قومه بادئ الأمر لاعتقادهم بأنه هو المهدي، ثم ما لبثت أن تبخرت تلك الخرافة ومات ابن تومرت قبل أن يتم رسم إطار دولته. وقد دامت ولايته على الموحدين 9 سنوات كاملة. وذكرنا ما كان من قيام الأمير الموحدي عبد المؤمن بن علي بالأمر بعد ابن تومرت، وقد كان ملكا عادلا سائسا عظيم الهيبة عالي الهمة كثير المحاسن متين الديانة قليل المثل، كأنما خلق للملك، كما وصفه بذلك الإمام الحافظ الذهبي في العبر. لما فتح عبد المؤمن بن علي مراكش جعلها عاصمة لدولته، ونظرا للمعارك المتواصلة التي دارت بينه وبين خصومه المرابطين وما نجم عنها من أعداد هائلة في القتلى زادت على 80,000، مما سبب نتائج كارثية على جميع بلاد المغرب والأندلس. تساقطت حواضر الأندلس ومدنها في أيدي النصارى، ثم توسعت مملكة البرتغال الأشد ضراوة على المسلمين، ثم بدأ النصارى يتخطون حدودهم ويصلون بتهديداتهم إلى ما وراء حدود دولة الأندلس إلى بلاد المغرب العربي، واستطاعوا أن يفتكوا تونس. ولم تكن هذه المصائب شيئا مفاجئا، بل كانت شيئا متوقعا بالنظر إلى ما جرى بين الموحدين والمرابطين إخوان العقيدة والدين. على أن هذا كله لم يكن ليصرفنا عن ذكر ما كان من إنجازات عظيمة رائعة في عهد هذا الأمير الموحدي العبقري الفذ، فقد كان صاحب شخصية قوية وفكر سياسي وإداري متميز فذ، حيث بدأ وبطريقة علمية منظمة بناء دولته الفتية الناشئة، فعمل على إنشاء المساجد والمدارس، واهتم بالعلم والمعرفة أي اهتمام، كما أمر بإقران الخدمة العسكرية بالعلوم التثقيفية، وأنشأ معسكرا خاصا في قصر حكمه يتولى فيه تدريس رجال السياسة والحكم، كيف تدار الدول وكيف تدار الممالك، وكان يختبرهم ويمتحنهم بنفسه، فخرج منهم جيلا متميزا وطرازا فريدا من قادة الحروب وقادة الإدارة والحكم، كما كان يأمر المقربين منه بأن يدربوا أتباعهم على فنون الحرب كلها. وفي تلك السبيل أمر بإنشاء بحيرة صناعية كبيرة حتى يعلم الجنود كيف تدار المعارك الحربية في المياه، كما أمر بإنشاء مخازن عظيمة ومصانع كبيرة للأسلحة ليستعد بذلك لحرب النصارى في بلاد الأندلس. إلا أنه مع هذا كان متفردا برأيه، مسارعا في الدماء متساهلا فيها. يذكر له المؤرخون حادثة أطبق على روايتها، وذلك أن تاجرا سرق منه بعض ماله، فاستخرج له عبد المؤمن بن علي بعيونه التي بثها، استخرج له ماله من القبيلة التي سرق فيها، ثم أمر بأن يقتلوا جميعا. فخرج إليه أهلها ووجهاؤها يتغاضون بين يديه، يقولون: يا سيدنا، تؤاخذ الصلحاء منا بالمفسدين؟ فتنازل لهم وأمرهم بأن يخرجوا مفسديهم، فجعل الرجل يخرج ابنه وأباه وعمه وابن عمه حتى اجتمع 100 نفس، ثم أمر أهليهم بأن يتولوا قتلهم، ففعلوا. وكان يتمثل بقول الشاعر: وحكم السيف لا تعبأ بعاقبة، وخلها سيرة تبقى على الحقب، فما تنال بغير السيف منزلة، ولا ترد صدور الخيل بالكتب. هذا كله في بلاد المغرب، ولم تكن الأندلس قد دخلت بأولوية قصوى في حسابات الأمير يوم ذاك، اللهم إلا ما كان من إرسال بعض الجيوش إليها لتناوش المرابطين في أواخر أيامهم وبداية ضعفهم. فلما أفل نجم المرابطين ببلاد الأندلس وضعفوا إلى الغاية التي ما بعدها ضعف، أرسل عليهم جنوده كالجراد، فذهبوا إلى بلاد الأندلس ووضعوا أيديهم على كل ما كان يمتلكه المرابطون من مدن وحواضر وقلاع وحصون. ففي 52 و500 من الهجرة، الموافق للعام 56 و100 من الميلاد، استعادوا المرية، وبعدها بقليل استردوا تونس، ثم وبتطور مفاجئ وبحملات جهادية ضخمة ضموا إليهم ليبيا، فأصبحت دولة الموحدين في عصر هذا الأمير العبقري تساوي مساحتها في عهد المرابطين، وتزيد عليها دولة ليبيا، لأن ليبيا لم تكن ضمن حدود دولة المرابطين. أيها الإخوة، في مطلع 58 و500 من الهجرة، الموافق للعام 62 و100 من الميلاد، توفي الخليفة الموحد عبد المؤمن بن علي، وقد تم له من العمر 63 أو 64 سنة، وذلك في رباط سلا في طريقه للجهاد في الأندلس. وفي الحقيقة أن دولة الموحدين فقدت بموت عبد المؤمن بن علي ركنا ركينا شادها ووسعها وعظمها، إنه لصاحب عبقرية فذة شادت دولة من أوسع دول الإسلام في الغرب الإسلامي، امتدت من أواسط شبه الجزيرة الأيبيرية شمالا إلى مشارف الصحراء الإفريقية الكبرى جنوبا، ومن طرابلس الغرب شرقا إلى شواطئ المحيط الأطلنطي غربا. شادتها في ظروف وعرة عصيبة ووسط كفاح متواصل مضن أمام إمارات وقبائل أمازيغية متفرقة متنازعة الكلمة، لم تعرف في حياتها الطويلة معنى للنظام والاتحاد، ولم تأنس لأي نوع من أنواع الخضوع والطاعة. فصاغ عبد المؤمن بفضل الله تعالى ثم بقوة نفسه وشكيمة إرادته وبراعته السياسية والعسكرية، صاغ من هذه العناصر المضطرمة الخصيمة كتلة واحدة متسقة متعاونة. لقد نشأ عبد المؤمن بن علي أيها الإخوة طالب علم متواضعا تجتمع آماله حول التقدم في العلم والتحصيل، ثم شاء الله سبحانه له أن يقوم بمهمة عظيمة، ألا وهي إنشاء الدولة الموحدية الكبرى أوسع دول الإسلام في بلاد المغرب الإسلامي. وإن كانت خلافة قرطبة الأموية تتفوق عليها بمزاياها التمدنية والحضارية، هذا وربما كان عبد المؤمن بصفاته العلمية وغزواته الحربية المظفرة أشبه الخلفاء بالحاجب المنصور بن أبي عامر، فإن العلم والجهاد هما الصفتان الكبيرتان اللتان يجتمع فيهما هذان القائدان العظيمان. وإن كانت غزوات الحاجب المنصور تتسم قبل كل شيء بطابع الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة، لم تحل النشأة العلمية لعبد المؤمن بن علي دون تحوله في ميدان الحرب والجهاد إلى قائد من أعظم قواد عصره وأشدهم فروسية وأوفرهم شجاعة وإقداما. كان عارفا بطرائق الحرب وأساليب القتال، ولقد أنفق في غزواته وحروبه ربع قرن من الزمان ذرع فيها وهاد المغرب وقفاره من أقصاه إلى أقصاه، شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وخرج مكللا بالظفر في معظم غزواته وحروبه. ولم يجتمع لملك من ملوك المغرب ولا لخليفة من خلفائه مثل ما اجتمع له من تلك الجيوش الجرارة التي كانت تضم مئات الآلاف من الفرسان والرجالة من مختلف القبائل الأمازيغية والعربية. وكان عبد المؤمن بن علي رحمه الله في ميدان الحرب والقتال جنديا بأتم معنى الكلمة، يشاطر جنده مشاق السير الوعر ويشاركهم مشقة القتال وتقشف حياة الميدان. وكان في معظم الأحيان هو الذي يضع الخطط الحربية أو الخطط الحربية ويشرف على تنفيذها، وربما قاد جنده واشترك معهم في القتال. وإلى جانب هذه الخصال العسكرية العظيمة المتميزة، فقد كان من أعقل أهل عصره وأوفرهم ذكاء وحكمة وأحدهم ذكاء، كان حازما حاسما سديد الرأي مهيبا حسن السياسة واسع الدهاء، يعالج الأمور الضيقة الأمور الخطيرة بكثير من التؤدة والحكمة والكياسة. وأما في مجال نظام الإدارة والحكم فقد صاغ القوانين والقواعد التي تدار بها دفة الحكم وتدور بها السياسة الشرعية في الدولة وتجبى بها الأموال وغيرها. لقد لبث عبد المؤمن بن علي على الرغم من غلبة الحرب والجهاد على أيامه وحياته محتفظا بسمته العلمي، فقد كان إماما عالما فقيها متمكنا محبا للعلماء مكرما لهم، يستدعيهم من أرجاء بلاده الواسعة ويسكنهم قريبا منه في الحضرة في حضرة الملك حتى يستفيد منهم ومن علمهم ومن المشاورة معهم. وكان إلى جانب هذا كاتبا بليغا وأديبا عظيما وشاعرا مجيدا إماما في النحو واللغة حافظا للتاريخ وأيام الناس. أيها الإخوة، لا يفوتنا أن نذكر أن هذا الأمير الموحدي كان نوعا ما شديدا غاليا في تطبيق أحكام الدين، لا سيما في تأدية الصلاة جماعة وإيتاء الزكاة وتحريم الخمر وحد شاربها، بل كان له مذهب شاق في الأخذ على أيدي من قصر في هذه الأمور، حيث كان يذهب إلى قتل تارك الصلاة في الجماعة ويذهب إلى قتل شارب الخمر. وكانت سياسته تجاه اليهود والنصارى صارمة واضحة، فحين استتب له الأمر في بلاد المغرب وعلت رايات الموحدين في آفاق الأندلس كلها، أصدر مرسوما ملكيا يقضي بخروج اليهود والنصارى من دولته من أقصى أرجاء بلاد الأندلس إلى ليبيا أقصى حدوده المشرقية لدولته الموحدية، وضرب لهم أجلا أقصى، وكل من خالف ذلك المرسوم وجلس بعد ذلك الموعد فدمه وماله حلال. وكان من جراء هذا القرار أن خرج من بلاد المغرب والأندلس أعداد لا تحصى من اليهود والنصارى المخفين، أي الذين لا تثقلهم أعباء الأموال والأعمال، وأما من كان منهم مثقلا بالمال والأعمال فإنه أظهر إسلامه نفاقا حتى يبقي على روحه وماله. هذا أيها الأحبة غيض من فيض ما لا بد أن يعلم عن حياة هذا الرجل العبقري، لتتم مقارنتكم العادلة بين من يجلس على الكرسي ليبني دولة، وهو ما رأيناه في حياة صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية الداخل، وحياة حفيده عبد الرحمن الناصر، والحاجب المنصور بن أبي عامر، والإمام يوسف بن تاشفين، وعبد المؤمن بن علي وغيرهم، وبين من يجلس على الكرسي ليلهو ويلعب، وهو حال الماجنين المفاليس شرقا وغربا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، لما توفي عبد المؤمن بن علي خلفه على الأثر ولده أبو يعقوب يوسف، وكان عند ولايته فتى في 25، كان شهما عالما كريما مجاهدا ذا طراز متميز، حكم دولة الموحدين 22 سنة متصلة، من سنة 58 من الهجرة وحتى عام 80 من الهجرة الموافق 62 من الميلاد إلى العام 85 من الميلاد. نظم خلالها الأمور وأحكمها، وقاد حملات جهادية عظيمة ضد النصارى، إلا أنه كان متفرد الرأي في أبيه كأبيه، وعلى الرغم من أنه لم يحقق وراء تلك الغزوات الجهادية نتائج عظيمة كتلك التي حققها أبوه العبقري عبد المؤمن بن علي، إلا أنه يعد وبالأخص في الجوانب العمرانية والإدارية ثالث الخلفاء الموحدين بعد أبيه وابنه المنصور، الذين بلغت دولة الموحدين في زمانهم أوج عطائها وقوتها وعظمتها واتساعها. كان حكم أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن متسما بالحق وتحري العدل، ولعل تلك النزعة أخذها مما كان موصوفا به من الورع والتبحر في العلم، كان يطارد عماله الظلمة، فإذا بلغه أن واليا له نهب أو سرق أو ظلم أو عسف واخذ أموال الناس بغير حق نكبه وعزله ونكل به وجعله عبرة للناس كما فعل بعماله وولاته في مدينة فاس وملحقاتها، وكما صنع بعد ذلك بأقرب وزرائه إليه بني جامع الذين استأثروا بالقرب منه وبالوزارات دهرا طويلا. كان حكم أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن متسما أيضا بالمقدرة والحزم والقوة، لأنه كان خبيرا بشؤون مملكته، عارفا بسياسة رعيته، دؤوبا على النظر في الأمور، جابيا لأموال الدولة، محتاطا في الأمور إلى أبعد حد، على أن ألمع خلة تعرف في هذا الخليفة هي علمه وسعة اطلاعه، فقد كان حافظا للقرآن الكريم عالما بعلومه، حافظا للسنة مستظهرا لها عالما بعلومها، إماما جهبذا مقدما في علوم العقل والنقل والآلة، من أعرف الناس بلغة العرب شعرها ونثرها وبأيام العرب ومآثرهم وسلمهم وحربهم في جاهليتهم وإسلامهم، والعجيب أنه أمازيغي صرف من جهة أبيه وأمه، ولعل ما ساعده في ذلك هو طلبه للعلم منذ الصغر، إضافة إلى ولايته على إشبيلية حيث ولاه أبوه عليها وعمره 18 عاما، بقي فيها 7 سنوات كاملة إلى أن استدعي لتولي الخلافة، فهذه 7 أو 8 سنوات عب فيها من العلم عبا حتى تفتقت مواهبه العلمية والأدبية. ومعلوم أن إشبيلية كانت حاضرة من حواضر الإسلام مجمعا لأقطاب العلوم واللغة، هذا هو الولد وذاكم هو أبوه، وأعان الله خواطركم على المقارنة بين ما كان وما هو حاصل. وإلى خطبة أخرى إن شاء الله تعالى نستذكر فيها باقي خلفاء الموحدين وأعمالهم. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من بغى علينا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله